الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن أنا بينهما ومن أنا شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة عليها رضوان الله بمدينة القاهرة، ونحن نحيي معا ليلنا نذكر ربنا نضرع إلى مجيب الدعاء ورافع البلاء رافع الشكوى ومجيب النجوى ومجيب الرجاء ممن لجأ إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها الإخوة المسلمون من مسجد السيدة نفيسة ومستهلين بتلاوة آية الذكر الحكيم، نلتقي في لقاء الفجر والقارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج حيث يتلو علينا مما يتيسر له من آيات الله البينات بدءا من الآية 74 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.